فضيلك عن الشيخ عليك عليك يا سيدي.

عليك الله أكبر. نحن نقول عليك تاني. Thank you. Oh, Lord. عليك. Amen.